أكلا لما وتحبون المال حبا جما. همزة كاف فتحة أك لام لام فتحتين لل أكلا لام ميم فتحة لم أكلا لم ميم واو فتحتين مو أكلا لم مو واو فتحة و تا ضمة وتو حابا كسر حب وتحب با واو ضم بو وتحب نون لام فتح نل وتحبون الأكل اللم وتحبون الميم ألف فتح ما لام فتح لا ما لا أكل اللم وتحبون المال حابا ضم حب با فتحتين بن حبا جيم ميم فتح جم ميم فتحتين من جما حبا جما حال الوقف أكلا لما وتحبون المال حبا جما عين ألف فتحة عا دال فتحة دا عاد نون لام كسر نل عاد نل همزة واو ضم أو عاد نلؤ لام فتحة طويلة لا عاد نلؤلا لام ضم لو ميم فتحة ما لما زا فتحة زا لما زا تا كسرتي لما زتي نون لام كسر نل لما زتي نل لام فتحة لا لما زتي نل ذاليا كسر ذي لما زتي الذي فخورا الذين فا فتح فا خا واو ضم خو فخو را فتح را فخورا نون لام كسر نل فخورا نل لام فتح لا فخورا نل ذاليا كسر ذي فخورا الذي نون فتحنا فخورا الذين قدير الذي قاف فتح ق داليا كسر دي قدي را ضمر قدير نون لام كسر نل قدير نل لام فتح ل قدير نل داليا كسر ذي قدير الذي نوح ابنه نون واو ضم نوح ضم حو نوح نون با كسر نب نون فتح ن نبنا ها ضم طويله نبنه نوح ابنه من بخل ميم ميم فتح من با فتح ب من ب خا كسر خي من بخي لام فتح لا من بخل لا ينبذن لام فتح لا يا ميم ضم يم لا يم با فتح ب لا ينب ذا النون فتح ذن لا ينبذن نون فتح ن لينبذن من بعد ميم ميم كسر ميم باع عين فتح باع من باع دال كسر دي من بعد من بين الصلب ميم ميم كسر ميم بايا فتح بي من بي نون صاد كسر نص من بين نص صاد لام ضم صل با كسر بي صلب من بين الصلب لنسفعا بالناصية لام فتح لا نون سين فتح نس لنس فا فتح فا لنسفع عين ميم فتحتين عم لنسفعا با نون كسر بن نون ألف فتحنا بنا صاد كسر صي بالناصي يا فتح يا بالناصية تا كسرة بالناصية لنسفعا بالناصية حال الوقف لنسفعا بالناصية با كسر بي ذا الميم فتح ذم بذم با كسر بي بذنب هاميم كسرهم بذنبهم ميم ضمموا طه فتح طه مطه ها فتحها مطه را فتح را مطهرة تاميم كسرتين تم مطهرة با كسر بي همزة يا فتح أي بأي دال يا كسر دي بأيدي سين فتح س بأيدي س فا فتح ف بأيدي سفا را فتح را بأيدي سفرة تا كسرتين تن بأيدي سفرة مطهرة بأيدي سفرة حال الوقت مطهرة بأيدي سفرة كاف كسركي راء ألف فتح را كرا ميم ميم كسرتين ميم كرا ميم با فتح با را فتح را برا را فتح را بررا تا كسرتين تن بررة حال الوقف كرام بررة هم فيها هاميم ضمهم فيا كسر في هم في هاء ألف فتحها هم فيها لكم دينكم ولي ديني لام فتح لا كاف ميم ضمكم لكم داليا كسر دي لكم دي نون ضمنوا لكم دين كاف ميم ضمكم لكم دينكم واو فتح و لام كسر لي ولي يا فتح يا ولي داليا كسر دي ولي دي نون كسرني ولي ديني حال الوقف لكم دينكم ولي دين همزة نون كسر إن نون فتحنا إن رابا فتح رب إن رب با فتح با إن رب هاميم ضمهم إن ربهم با كسر بي إن ربهم بي هاميم كسرهم إن ربهم بهم تارا فتح تر ميم يا كسر مي ترمي هاميم كسرهم ترميهم با كسر بي ترميهم بي حا كسر حي ترميهم بحي جيم ألف فتح جا ترميهم بحجا را فتح را ترميهم بحجارة تا كسرتين تن ترميهم بحجارة لام فتح لا هاميم ضمهم لهم ميم ألف فتح ما لهم ما يا فتح يا شين ألف مت فتح شا يشا همزة واو ضمأوا يشاءوا نون فتحنا يشاءون حال الوقف لهم ما يشاءون مما اللهم ميم كسر ميم لام فتح مل مما لام فتح طويل لا مما الله هاميم ضمهم مما اللهم ميم فتح ما مما اللهم